بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. من الوقفات مع اسم الله سبحانه وتعالى نقف في هذا الوقت المبارك مع اسم الله عز وجل الفتاح جل جلاله وتقدست أسماؤه. والفتح والنصر اشتق منها هذا الاسم، ولهذا يأتي بمعنى الاستفتاح، كما قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والفتح النصر. فالفتاح هو الذي ينصر أولياءه ويفتح على عباده الخيرات والبركات والمسرات. ولهذا ذكر الله عز وجل هذا الاسم في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهو الفتاح العليم، ولهذا جاء بصيغة الجمع أيضا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأنت خير الفاتحين، أي افتح بيننا وبين قومنا بالحق، معناه اقضي بيننا واحكم بيننا وبين قومنا، فاحكم بيننا بالحق، لا جور ولا حيف ولا ظلم. وهذا هو عدل الله سبحانه وتعالى. والفتاح العليم، القاضي العليم، القاضي العليم، العليم بالقضاء بين خلقه، لأن الله عز وجل لا تخفى عنه خافية، ولا يحتاج إلى شهود تعرفه الحق من المبطل، هذا يحتاجه البشر والحكام والقضاء، أما الله عز وجل لا يحتاج إلى شهود ولا إلى مؤيدين وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى فتح بين الحق والباطل، فأوضح الحق وبينه، وأدحض الباطل وبينه لعباده. فالفتاح الحاكم بين عباده، الذي يفتح أبواب الرزق ويفتح أبواب الرحمة لخلقه وعباده، ويفتح عليهم الأسباب التي تعينهم على طاعته ومرضاته، وتقربهم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: وكذلك الفتاح من أسمائه. والفتح من أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بدين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فلهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنه يفتح بين الناس بالعدل والحق سبحانه وتعالى، وأيضا يفتح على عباد الخيرات والعلم، وسبحانه وتعالى الحاكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، الحاكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الاسم يتضمن من الصفات كل ما يتم به الحكم لله سبحانه وتعالى، فيدل صريحا على إقامة الخلق وحفظهم بالجملة، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده من جميع الأدواء والأمراض والأسقام وغير ذلك. وهذا يدل على أنه الفتاح، يدل على أنه الفتاح. وكذلك سبحانه وتعالى يعني ماذا فتح بين الأنبياء وبين قومهم: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض عيون فالتقى ماء الأرض ماء السماء، وهذا من فتح الله سبحانه وتعالى بين نوح وبين قومه. وقال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وقال شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أخبر الله سبحانه وتعالى بفتحه ونصره لعباده وأوليائه، فنجى أتباعه وأهلك المعاندين المعرضين عن الإيمان. وكذلك يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح الذي يحكم بين عباده فيما فيه يختلفون، فكل من حصل بينه قضية وبين أخيه أو ولده أو جاره أو زوجه أو غير أحد، الله عز وجل يفتح بينهم يوم القيامة بعدله. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. في هذا اليوم يقضي الله سبحانه وتعالى ويفصل بين العباد، فيتبين الظالم المهتدي، وهو سبحانه وتعالى يحكم بالعدل ويقف الجميع حفاة عراة غرلة بين يديه، لا أحد له حجة بين على الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، ما كنا يعني غائبين عن ما يفعلون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ويرى. وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أرسل الملائكة يسجلون، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل لا يحتاج إلى الملائكة أن يسجلوا له أخطاء بني آدم وما قال بنو آدم، الله عز وجل لا تتداخل عليه الأمور ولا تعجب عنه الأمور ولا يحتاج إلى من يبين ويوضح، وإنما جعل الرسل حجة بينه وبين عباده، وهذا من تمام عدله. وجعل الملائكة يكتبون ويسجلون، وهذا من تمام عدله. ويعطي كل عبد يوم القيامة كتاب، هذا كتابه، اقرأ كتابك، وينظر إلى أعماله وما عمل في هذه الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لأن الله يعلم ذلك. مفاتيح جميع يعني مفاتيح الغيب والدنيا والآخرة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقلوب العباد مقفلة مغلقة إلا أن يفتحها الله وأن يعينها الله وأن يوفقها الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء، وغير ذلك من الأمور التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم، يعلم هذا ما في قلبه وهذا ما في قلبه سبحانه وتعالى. قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده إنه هو العزيز الحكيم. فلو فتح المطر على الناس لأهلكهم ولكن ينزل بقدر وفي وقت، لو استمر المطر أسبوع لخربت البيوت والمزارع وتعطلت الطرقات وغير ذلك، كيف لو صب الله عز وجل عليهم يعني ماذا الماء من السماء. فالله سبحانه وتعالى حكيم، يفتح الماء بقدر ويعطي الماء بقدر ويعطي هذه بقدر ويعطي هذه بقدر وغير ذلك. وهناك أراضي يحبس الله عنها الماء لحكمة بالغة، تمر عليه السنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس، يأتي شيء من الخفيف المطر الذي يعني يجف في بضع دقائق، حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الأماكن يقولون لنا من المطر كذا سنة، الله حكيم فتاح، يعني ماذا يعرف ويفهم ويدرك مقاصد العباد. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء المطر ابتلاء وفتنة، ويجعل لهؤلاء القحط ابتلاء وفتنة. هذه الدنيا هذه مدرسة الابتلاءات، هذه مدرسة الابتلاءات والامتحانات. فلهذا ربنا سبحانه وتعالى يفتح بقدر ويمسك بقدر، وفتحه خير وحكمة وإمساكه خير وحكمة لعباده. ولهذا ينبغي على العباد أن يعرفوا قدر فضل الله عليهم ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. ولو عذبهم ومسك عنهم الخيرات والبركات ما كان ظالما لهم، هم عباده ونحن عباده، يفعل فينا ما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يسلم، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهكذا يعني ماذا؟ يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم الخيرات والبركات. فالله عز وجل إذا فتح القلوب للخير وفقها لذلك وشرحهم وشرح صدورهم لذلك لحكم تقتضيها حكمة الله وقدرة الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.